الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أوقظ زوجتي لصلاة الفجر لكنها أحيانا لا تستيقظ بعدما أتركها، فهل تبرأ ذمتي بمحاولة إيقاظها أم يلزمني التأكد من قيامها للصلاة؟ الحمد لله، يقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها واصطبر عليها. ولم يقل الله عز وجل واصبر، وإنما قال واصطبر. ومن المعلوم في قواعد البلاغة والبيان أن زيادة المبنى يتضمن زيادة المعنى، وهذه الزيادة تتضمن منك زيادة الاهتمام والحرص على إيقاظها لصلاة الفجر قبل ذهابك إلى المسجد والتأكد من قيامها أو بعد مجيئك من الصلاة مباشرة لعدم وجوب صلاة الجماعة عليها، والوقت في حق النساء أوسع منه في حق الرجال. فلو أخرت الصلاة إلى ما بعد خروج الرجال من صلاة الجماعة فيكون لا حرج عليها، ولكن فعل الصلاة في أول وقتها الموسع هو الأولى في قول عامة وفي قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد مدح الله عز وجل نبيه إسماعيل بهذه الصفة، قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فعليك أن تحرص على إيقاظها بالصلاة في الوقت، وأن تكرر ذلك، وأن تحتسب أجر الصبر على ثقل نومها حتى تتعود هي بنفسها على الاستيقاظ. جزاك الله خيرا وبارك فيك، وكثر في الأمة من أمثالك ممن يحرص على أمر النساء بالصلاة في البيوت، والله أعلم.